تفسير الآية 57 من سورة الأنفال، يقول تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، أي فإن وجدت وواجهت هؤلاء الناقضين للعهود والمواثيق في المعركة فشتت بهم من بعدهم، أي فاضربهم بشدة حتى تشرد، أي تفرق بهم من خلفهم، أي فأوقع بهم من العقوبة ما يصيرون به عبرة لمن بعدهم، أي لكل من سيأتي بعدهم غيرهم مستقبلا من الخائنين الغادرين المعتدين أمثالهم، حين يرونهم قد تشردوا فيعتبروهم أيضا بالهلاك والعذاب الذي قد حدث لسابقيهم، فيتشردون ويتفرقون ولا يجتمعون ضدكم. قوله تعالى: لعلهم يذكرون، أي لكي يكونوا بذلك من المتذكرين، أي لعلهم يتذكرون ذلك، أي لكي يتذكروا، لكي يتذكروا ولا ينسوا ما حدث لهم من قتل وتشريد، فلا يعودوا هم أو غيرهم لنقضهم لعهودهم وإلى اعتداءاتهم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا لهم، ليكونوا كلهم كذلك متذكرين متبصرين دائما لما حدث.